قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وأمر إيش؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن صدقة الفطر لها مهمة مزدوجة، مهمة للمعطي ومهمة للآخذ، فمهمتها مع من يعطيها سلامة صومه، جبر ما عساه قد طرأ عليه من نقص. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: فالصوم جنة ما لم يخرقها. قال: بماذا يا رسول الله؟ قال: بسباب أو فسوق أو شتام أو نحو ذلك. إذن الصوم قد يكون درعا سابغا سليما وافرا، وقد يكون مخرقا يحتاج إلى ترقيع وتلحيم، فتأتي زكاة الفطر وتلحم هذه الثقوب أو تصلح هذا الفساد الذي طرأ على الصوم من لغو أو رفث. إذن الزكاة من حيث هي عبادة تجبر النقص وتكفر المعصية، لأن ما خرق الصوم جنة الصوم إلا بعصيان، والعصيان يحتاج إلى تكفير، فكان الزكاة الفطر تكفر أخطاء الصائم. إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بربط النوافل بفرائضها، نافلة الصلاة مع فريضتها، وكذلك نافلة الصوم مع فريضتها. ويأتي هذا عامل جديد: زكاة الفطر مع الصوم، أي من غير نوعها. فنافلة الصلاة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما يحاسب العبد على الفريضة في الصلاة ويوجد فيها نقص أو خلل، فيقول المولى سبحانه للملائكة: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فيقولون: بلى يا رب. فيقول: اجبوا فريضته من نوافله. إذن هذه النافلة جبرت نقص الفريضة من نوعها. وجاء خبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكذلك الصيام، يعني أنه ينظر في فريضة الصيام، فإذا كان فيها نقص سأل المولى سبحانه الملائكة وهو أعلم بذلك: هل له من نافلة من الصوم؟ فيقولون: بلى أجبر. وسيأتي في نافلة الصدقة المقارنة بينها وبين الفريضة: أفضل ما تقرب إلي عبدي إيش؟ بما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وسيأتي التنبيه عليه عند الباب الآتي، في عند باب صدقة التطوع. فهنا طهرة للصائم. إذن زكاة الفطر تعمل لمعطيها أعظم نعمة عليه، وهي أن تجبر صومه مما عساه أن يكون قد ألم به. وهنا يقول بعض العلماء: طيب، صدقة الفطر طهرة للصائم، وأول حديث سمعناه في هذا الباب فرض على الصغير والكبير، الذكر والأنثى والصغير والكبير. طب الصغير ما عنده صيام طهرة للصائم، والصغير ما عليه ما ليس عليه ليس عليه صوم، وليس عليه ما يحتاج إلى طهرة صومه لأنه لا صوم له. فماذا تفعل؟ زكاة الصغير. ولماذا نزكي عن الصغير زكاة الفطرة؟ فأجابوا عن ذلك بأن كما يوجد صغير غني لم يصم، هناك صغير فقير يحتاج إلى أن يطعم، وجعل الله سبحانه وتعالى على هذا الصغير القادر وليه طعمة للصغير المحتاج الذي يعوزه الطعام. وإذا جئنا إلى تسميتها زكاة الفطرة، احنا قلنا تسمى زكاة الفطر وهو ضد الصوم، وتسمى زكاة الفطرة وهو الخلقة. فإذا على تسميتها زكاة الفطرة فالصغير مفطور مخلوق عليه شكر النعمة في سلامته في وجوده، والذي يؤدي عن الصغير من؟ وليه. إذن لا اعتراض على ذلك، وتعميم التشريع الصغير والكبير، وهو له أيضا حظ في طهرة للصائم. فإذا زكى ولي الصغير عن صغيره، وصغيره ليس يصوم ولا يحتاج إلى طهرة صومه، فيعود آثر هذه الفطرة وهذه الزكاة طهرتها على ولي الصغير، والله تعالى أعلم. قال نعم، طهرة للإيش؟ للصائم، وطعمة للمساكين. مقابل ما يحصل عليه المتصدق يحصل عليه الآخذ المتصدق عليه، فتكون مشتركة بينهما. وطعمة المسكين في ذلك اليوم على ما جاء أغنوهم. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد هذه الازدواجية في مهمة الزكاة العامة، زكاة الأموال، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم إيش؟ صدقة. فاسم الصدقة شمل زكاة المال وشمل صدقة الفطر. إيش تسوي؟ تطهرهم وتزكيهم. قالوا تطهرهم وتزكيهم، البعض يقول تطهر الأغنياء في نفوسهم وتزكي أموالهم، والآخرون يقولون لا، ده كل واحدة من هاتين ذهب إلى جهة، تطهر جهة وتزكي جهة. حينما ينظر الفقير إلى مال الغني ويذهب الغني ويجني ماله، وليكن مثلا مما تنبت الأرض، وذهب صاحب البستان وجد نخله وأخذ التمر في مخازنه، والمسكين يتطلع إليه لم يجد تمرة واحدة، ما الذي يحدث في نفس المسكين بغريزته وطبيعته؟ يفرح للغني، يسر من فعله، ها؟ يرضى عن عمله. تقول يا جماعة ماذا يكون في قلب الفقير لهذا الغني الذي جد ثمرة بستانه ولم يعطه منها تمرة؟ ايش يكون حاله؟ ولا حد يجاوبنا. احسان، يحسد ويحقد عليه، لانه يرى بعينه ما يتمتع به هذا الغني مما اعطاه الله. هو والله ما انبت النخلة حينما غرسها، ولا اطلع طلعها حينما اطلعت، ولا انضج ثمرتها حينما ارطبت، ولا اتى بثمارها وتمرها حينما تمرت، الله الذي يصنع له كل ذلك وهو لا يشعر بشيء. نايم في بيته، نايم في ظل النخلة وهي تعمل كل ذلك بإرادة الله. طيب، الفقير جنبك هذا هو عبد لله مثلك، صلته بالله كصلتك، مخلوق كمثلك تماما، لماذا لا تفيض عليه مما أفاض الله عليك؟ فإمساك الغني ماله وعدم إخراج زكاته، والفقير يرى بعينه مثل ما قال الإخوة وقال العلماء يحقد ويحسد. ومن هنا ظهرت مبادئ اشتراكية، لازم نشاركهم غصب عنكم. فهنا الفقير إذا تعطلت فريضة الزكاة حقد الفقير على الغني، وتدنس الغني بحق الفقير في ذمته، وأصبحت الجريمة في الجانبين. فتأتي الزكاة وتصلح هذا، تطهر هذا الفقير من حقده وحسده ونظرته وعداوته إلى الغني، لأنه أخذ حقه وافيا، ويقف ويقول اللهم بارك له فيما أعطيته، اللهم بارك له في ثمره وفي ماله، وتزكيهم أي تنمي أموال هؤلاء. ولقد علمنا يا إخوان وجاءتنا الأخبار الصادقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة بعينها. نجد القرآن الكريم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إسكت النتيجة، فطاف عليه طائف وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على عرق، وانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فهؤلاء منعوا الصدقة، ماذا كانت النتيجة؟ طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فلما رأوها قالوا إنا فضلوا. لا، نحن محرومون. قال أوسطهم لما أقول لكم. وهناك القصة الأخرى في السنة النبوية، الرجل الذي كان يمشي في فلاة من الأرض فيسمع صوتا في السحاب، اذهبي فامطري فاسقي مزرعة فلان، فتطلع الى ان يرى من هو فلان الذي يسوق الله السحاب الى مزرعته تسقيها ولأي شيء، فيسير في ظل السحابة فاذا بها تأتي الى حرة وإلى مكان متسع وتمطر والماء يتجمع ويتحول ويمشي في طريقه ويصب في مزرعة فلان، وفلان قائم يحول الماء في الأحواض. قال سلام عليك يا فلان، نظر إليه فلان فلم يعرفه، قال وكيف عرفت اسمي وأنت لست من هنا ولا أعرفك؟ قال أخبرني أولا ماذا تفعل في مزرعتك هذه؟ قال ولماذا تسأل؟ قال أخبرني لأخبرك. قال أخبرني. قال سمعت صوتا في السحاب، وأخبره فجئت حتى وصلت إليك وعرفت اسمك من صوت السحاب. قال إن كان الأمر كذلك فإني حينما أحصد أقسم الغلة ثلاثة أقسام، قسم أحتفظ به لأرده فيها بذرة، وقسم أدخره لنفسي وأهلي سنة، والقسم الثالث فين الروح؟ أتصدق به؟ قال بهذا سقيت. فهنا المسكين إذا لم يأخذ شيء نار حقده في قلبه تحرق هذا المال، لأن فيه حق له، وإذا أخذ حقه بات ليله يحرس مال جاره، لأنه اطمأن إلى أنه سيأتيه منه الرزق. إذن طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهما متقابلان، وكذلك هناك تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا القسم من الحديث أشكل على كثير من الناس. هي طعمة وهي طهرة، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. طب ما الأول صدقة والثانية صدقة؟ قال لا، صدقة من الصدقات، يعني كمن تصدق في أي وقت كان وبأي شيء كان قليلا أو كثيرا، يعني خرجت عن خصوص الفرض والزكاة، زكاة فريضة الزكاة، إلى مطلق صدقة متطوع بها صاحبها. ومعلوم أن هناك فرق بين صدقة الفرض كما تقدمت الإشارة إليه، حب ما تقرب إلي عبدي بإيش؟ بما افترضته عليه. وإذا كانت خرجت عن حدود الفرض دخلت في النوافل وهي صدقة من الصدقات، وهل تبرأ ذمته من زكاة من فرضية زكاة الفطر أم لا؟ البعض يقول نعم، أداها ولكن أجرها لا يحتسب إليه كغيره الذي أداها في فترة الفرضية، إنما تحسب له صدقة من الصدقات الحسنة بعشر أمثالها، أما كونها فريضة فلا يعلم أجرها إلا الله. ولهذا قالوا بأنها صدقة من الصدقات، يعني لا تحسب في الأجر كأجر الفريضة. وهل تسقط الفريضة أم لا؟ الأكثرون على أنها تسقط فريضة زكاة الفطر، وبعض العلماء تباعد وقال خلاص زكاة الفطر لم تؤدى وهي باقية في ذمته لأن وقتها خرج، ولا يجزئ عنها صدقة من الصدقات، إذن يترك، لأن صدقة من الصدقات إن شاء تصدق وإن شاء أمسك. لكن الأكثرون على أنه يخرجها، ولو تأخر في إخراجها إلى ما بعد العيد فهي دين في ذمته، عليه أن يخرجها مع أنه لن يحصل على الأجر كما لو أداها قبل صلاة العيد في وقتها. والله تعالى أعلم. قال: باب صدقة التطوع. هذا الباب الجديد صدقة التطوع. طب واللي قبلها صدقة ايش؟ ايه؟ نعم، صدقة الإلزام، هذيك ما فيها تطوع، ما فيها اختيار، ما فيها إسنادها لصاحبها، لا، واجب وإلزام عليه. لكن هنا لا، يتطوع بها. وقبل الكلام على هذا الباب ننظر في هذا العنوان فقط. الإنسان من حيث هو يرغب المال ويحرص على جمعه ويبذل كل جهد، ويحبون المال حبا ايش؟ جما، وتأكلون التراث أكلا لما. فالإنسان حريص شديد الحرص على الدأب في جمع المال، وإن كان يخاف الله تحرى الحلال، وإلا فلا يبالي من أين أتى. فعلى أنه يتحرى الحلال ويجمع المال، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى إيش الثاني. فإذا ما حصل على المال وتوفر عنده شحيح به يظن بإخراجه، فجاءت الفريضة في زكاة المال وصدقة الفطر وألزمته رغما عن شحه، فإذا أدى الواجب عليه برأت ذمته وطهر ماله. ولكن هل الإنسان يقف عند أدنى الحد؟ الواجب هو أدنى الحد في بذل المال، أم أن الإنسان يسمو ويتعاطف ويتعامل مع المولى سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فهنا تأتي صدقة التطوع لأنها من دافع الإنسان نفسه، من دافع إيمانه ورغبته في الخير وإيثاره الآخرة على الدنيا، لأنه يدفع هذه الصدقة متطوعا. الأولى أخرجها فريضة عليه وإلا أخذناها وشطر ماله، تقدم هذا ولا لا؟ زكاة الفريضة إن أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمة، وإلا أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني غصب عنه طلعها. لكن صدقة التطوع هل هناك جبر عليه؟ هل هناك غصب له؟ هل هناك عقوبة على تركها وعدم فعلها؟ لا، هناك الرغبة وهناك الإيثار، الرغبة في الأجر وإيثار الآخرة على الدنيا والتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وقدمنا مرارا بأن قانون الحياة يمشي على مبدأ المعاوضة، خذ وهات، ثمن وسلعة، فتتبادل مع غيرك وتتعاوض معه. طب الصدقة تخرج الصدقة، أين العوض عنها؟ وين العوض؟ قد يبلغ الأمر بالإنسان السوي المؤمن بالله أنه يخفي صدقته على المسكين، بل يخفيها على نفسه هو، كما سيأتي في حديث سبعة يظلهم الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها. وهناك الآية إن تبدوا الصدقات فإيه؟ نعم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن صدقة التطوع عنوان على أن المتصدق موقن بالأجر عند الله وموقن بالعوض عند الله، وعلى قانون المعاوضة المادية كذلك، لأنه يدفع التمر أو يدفع الإردب ويحتسب الأجر عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك يأخذ العوض فهو رصيد مضمون ينفعه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يجده عند المولى سبحانه مضاعفا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق بالصدقة فتقع في كف الرحمن فينميها له حتى تكون كما ينمي أحدكم فلوه، أي ولد الفرس، حتى تكون مثل جبل أحد. والصدقة كما يقولون، والصدق مادة لغوية واحدة، صدقة صدق إيه؟ تصدق تألف تعالها لزايدة، فالصدقة في التطوع دليل صدق المسلم على إيمانه بالله، لأنه يدفع الثمن الآن ويترقب العوض فيما بعد، ولا ينتظر ممن أعطاه معاوضة، ولا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء تبغوا تجازونا عليه، ولو أجازيتمنا إلى كم. ابن عوف لما جاءته تجارته ودقت طبولها وخرج الناس وتركوا رسول الله يخطب، جاء وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، وما عند خير من اللهو ومن التجار. جاء التجار، نعطيك في المية عشرة، مئتين، خمسين، المية مية، مئتين، قال عندي زيادة. نعطيك الضعف، ضعفين، قال عندي زيادة. قالوا احنا تجار المدينة، وليس تاجر غائب، وليس في المدينة من يعطيك اكثر من ذلك، فمن الذي يعطيك اكثر من ذلك؟ قال الله اعطاني الحسن بعشرة امثالها، اعطاني عشرة امثال قيمتها، فهي فالعير وما تحمل في سبيل الله. اذا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأنكم لا تستطيعون أن تجازون على ما يجزي الله سبحانه. ويجزي هذا في عن العنوان، وغدا إن شاء الله نبدأ في هذا الباب الجديد، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. تقدم التنبيه على منزلة الصدقة والتطوع بها، وأن ذلك من منطلق الإيمان واليقين بما عند الله، وأن المتصدق ينتظر العوض من المولى سبحانه، ولا يرجو ممن يتصدق عليه جزاء ولا شكورا، كما نوه سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لأنه تصدق لوجه الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وجاءت الأحاديث متعددة في أن الصدقة تعود على المتصدق بأشياء عديدة، منها ما تقدم في زكاة الفطر طهرة للصائم، وكذلك ما جاء في الأحاديث الأخرى أن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وجاءت الأحاديث أيضا: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. والآثار في هذا الباب وفي هذا الشأن طويلة. وهذا الحديث الذي بدأ به المصنف هذا الباب يعتبر من جوامع الكلم ومن أمات الأحاديث النبوية الشريفة. وقال عنه ابن عبد البر إنه أعظم حديث جاء في الحث على عمل الخير. والمتأمل لهذا الحديث في أسلوبه وفي موضوعه يجد أسلوبه مرتبا، كما يقال ترتيب النتائج على أسبابها، وينظر في موضوعه فيجده قد اشتمل الأمة، من القاعدة الأساسية إلى القمة العالية، فشمل مجموع طبقات الأمة. والحديث في نصه سبعة يظلهم الله، هذا اللفظ المتفق عليه. أما بالنسبة إلى العدد فإنه فيما ألف فيه كتب فيه السخاوي رحمه الله، وكتب فيه السيوطي، وطلعنا على رسالة بعنوان منيل البش لمن يظلهم الله في ظل العرش، وهذا للشيخ ماء العينين متأخر. ولكن كل من قرأنا عنه في هذا الحديث في من أفرده بالتأليف أو تكلم عنه في موطنه يعنى بالعدد ومفهومه. وهذا العدد سبعة يقولون إن السبعة هي نهاية العدد، وما بعدها مكرر لها أو لأجزائها. وعني كل من تكلم على هذا الحديث بكل من جاء فيه نص أنه يظله الله تحت ظله، حتى أوصلوها إلى 70 صنف. ولكن كما قال المناوي إن تلك السبعات والزائد عن السبع المتفق عليها إما داخلة تحت أصناف هذه السبعة، وإما أسانيدها لا تنهض الاحتجاج بها. ولهذا أيها الإخوة، لما في هذا الحديث من الشمول لطبقات المجتمع من الشاب إلى بقية الأفراد إلى الإمام العادل، أي كما أشرنا من القاعدة إلى القمة. وبالنظر في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم نجدها بين قسمين: قسم مختص بمادة وموضوع، وهذا غالبا في أحاديث التشريع في الحلال والحرام والواجب والمندوب، وقسم يشمل عدة أصناف. وإذا وجدنا حديثا يشمل أكثر من معنى واحد أو موضوع واحد، فبالتأمل نجد هناك روابط بين تلك الموضوعات التي انسلكت في سلك هذا الحديث. فمن أحاديث الأحكام كما تقدم في الزكاة ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فهذا حديث مستقل بموضوع واحد، وهو تقدير النصاب في الحبوب في كل 40 شاة شاة. ولكن الأحاديث التي تشمل العديد من المواضيع غالبا تكون للتوجيه وللموعظة والإرشاد، ومن أهمها هذا الحديث. وأستميحكم أني مكثت زمنا طويلا أبحث مواضيع هذا الحديث، وأخيرا جمعت له رسالة وشدني إلى الكتابة عنه كلام ابن عبد البر رحمه الله: لو كل صنف من هذه الأصناف السبعة أفردت برسالة لكانت حريا بذلك. ولهذا فيما جمعته لكل موضوع بحث مستقل بقدر ما يسع وسع الإنسان في هذا الموضوع، وعنيت فيه أن يكون معينا لطالب العلم إذا أراد أن يعظ أو يذكر أو يدعو إلى فضائل الأعمال الواردة في هذا الحديث النبوي الشريف. وكذلك الإنسان الذي يريد أن يتزود أو يتثقف أو يوسع مداركه في مدلول هذا الحديث. وهذا الحديث يشتمل المباحث تقريبا الآتية: أولا لفظه، ثانيا أسانيده، ثالثا ترتيبه، رابعا معاني أصنافه. أما لفظه أو أما سنده فقد رواه أصحاب السنن، ذكر المؤلف هنا متفق عليه واكتفى بذلك، وهو موجود أيضا في موطأ مالك وعند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه. كل هذه الصحاح قد أوردت هذا الحديث، وبالمقارنة بين ألفاظه في تلك المراجع نجد مغايرات بسيطة، وكذلك في ترتيبه في تقديمه أو تأخيره. واللفظ الذي ساقه المؤلف هنا هو لفظ البخاري رحمه الله، وكذلك لفظ مسلم يتفق معه، إلا أن مسلم روى في رجل تصدق بيمينه أو فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وبرواية أخرى رجل تصدق بشماله أو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وأسند الإنفاق للشمال بدلا من اليمين. وأعتقد أن هذا يكون أدعى في معنى الإخفاء، وقد نبهنا عليه مرارا. وموضوع الحديث نبدي أولا كما عني العلماء بالسبعة، وقالوا إن أبو شامة نظم هذه السبعة في بيت واحد في قوله: قال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم المولى الكريم بظله. هذا إشارة إلى الحديث: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. يعني بيت جمع هذه السبعة: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. هذه السبعة الأصناف التي اشتمل عليها هذا الحديث النبوي الشريف. وإذا جئنا إلى اللفظ الأول: سبعة، يقولون إن العدد لا مفهوم له، ولهذا بحث العلماء في من يشتمل أيضا في هذا المعنى: ويظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكروا رجلا لحق القوم وأدركهم العدو وكان في مؤخرتهم فدافع عنهم، وذكروا امرأة تأيمت على أيتامها حتى خرجتهم، وذكروا أشياء عديدة، ويكفي أنهم أوصلوا السبعة إلى السبعين. وأقرب مرجع لهذا العدد من حيث هو ما نقله الزرقاني عمن تقدم نظما ونثرا في شرحه على الموطأ عند هذا الحديث: سبعة. وعلى كل، سواء كان العدد له مفهوم مخالفة أو ليس له مفهوم، فإذا كان ليس له مفهوم فهناك السبعات عديدة أوصلها العلماء إلى السبعين، وإن كان له مفهوم فيكون مقصورا على هؤلاء السبعة. وسواء كان له مفهوم أو ليس له مفهوم فيهمنا ما اشتمل عليه. وهؤلاء السبعة في هذا الحديث جمعت جميع طبقات المجتمع، وكما قال النووي: إما أن تكون المناوي مندرجة تحت صنف من تلك الأصناف السبعة. يظلهم الله، هذا اللفظ متفق عليه، وكل من خرج هذا الحديث ممن ذكرناهم يتفق على هذا اللفظ يظلهم الله، في ظله أو في ظل عرشه، تختلف الروايات فتأتي تارة في ظله وتارة في ظل عرشه. يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظل عرشه، على حسب الروايتين المتقدمتين. وعلى قوله يظلهم الله في ظل عرشه، ليس هناك سؤال وليس هناك إشكال، لأن العرش جرم محسوس يتصور أن يكون له ظل. ولكن الإشكال الذي لم أجد له حل هو ظل من أي شيء. يوم القيامة الشمس كورت، ويوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، ولكن يأتي الحديث الآخر إذا كان يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس كالميل، هل هو ميل الكحل أو ميل المسافة اللي هو كيلو نص تقريبا، فيلجم الناس بالعرق أو يلجمون بالعرق، كيف تأتي هذا الشمس أو أي نوع لها؟ هذا الذي يقف عنده الإنسان مستسلما مؤمنا مصدقا بما قال صلى الله عليه وسلم، ولم أجد من تكلم على ذلك بما فيه الكفاية. وإذا كان يظلهم الله في ظله، هناك كلام العلماء كثير لكنه يدور بين الحقيقة والمجاز. ومعنى الحقيقة في ظله سبحانه، والله أعلم بكيفية إضلالهم في ظله، لا نستطيع أن نتصور للمولى جرم وظل، حاشا لله. ولكن يقولون في ظله أي في عنايته في رعايته في رحمته، كما يقولون فلان والله يعيش في كنف فلان في ظله، فلان يظلل على فلان، فحملوا ذلك على نواحي المجاز بعدا عن التشبيه أو الوقوع في محظور بالنسبة للمولى سبحانه. ونحن إذا أخذنا اللفظ على وضعه نستشعر عاطفيا وعقليا وعلميا أن هؤلاء السبعة خصهم الله سبحانه وتعالى بتلك الفضيلة. وهناك بعض الزيادات في ظله حتى يقضى بين الخلائق. وإذا جاء وقيل إن العبد في ظل صدقته يوم القيامة، يمكن أن نقول الصدقة تجسمت أو تجسم ثوابها وتحول إلى مظلة تظل صاحبها حتى يقضى بين الخلائق، ولا يناله ما ينال عامة الناس من حرارة الشمس التي تدنو منهم فيعرقون إلى آخره. إذن الأولى لنا أن نترك تعمق البحث في مدلول هذا اللفظ في ظله، ونترك ذلك إلى ما يعلمه المولى سبحانه، ويكفينا أن نقول إن هذا أعظم موعظة وأعظم مرغب لأن يحاول الإنسان أن يكون واحدا من السبعة إن لم يجمع أكثرها. وهل يمكن الإنسان أن يجمعها؟ لا بأس. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة الكم؟ الثمانية، باب الريان للمصائمين وباب كذا للمصلين وباب كذا وباب وباب، فقام الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله هل لإنسان أن يدخل منها جميعا؟ قال نعم وأنت منهم. هناك في الحديث إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية إيش؟ يدخل من أيها شاء. وهنا الصديق يسأل هل يمكن أن تجتمع في فرد واحد موجبات بطاقة الدخول من الأبواب الثمانية؟ قال نعم ممكن، وأنت منهم. ولا شك أنه أولى الناس وأولهم سبقا إلى الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأصناف السبعة المذكورة في الحديث يقولون اجتمعت فيما علمنا به في نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه الذي ذكر عنه في شبابه نشا في طاعة الله، وذكر عنه دعته امرأة فقال إني، وذكر عنه أنه كان يتصدق حتى قال بعض المفسرين إن يسرق فإيش؟ قد سرق أخوه من قبل. قال يوسف ما سرق، قال والله كذبوا، كان يأخذ الطعام ويتصدق به سرا. وإمام عادل، ومحبته للخلق، واتباعه ملازمته للمساجد، وذكره لله. إذن قالوا اجتمعت هذه في نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لم يذكروا غيره مع أنه من أولي العزم من الرسل، غيره موجودين، الخليل عليه السلام، نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر لنا تاريخيا أن واحدا من الأنبياء الكرام امتحن بما امتحن به يوسف في قضية امرأة العزيز. فلما اختص هو بهذه القضية كان أدعى لأن يصفوه بأنه اجتمعت فيه، ولا حرج على فضل الله. فلنستبعد أن الله سبحانه يكون قد أكرم بعض الشباب الذين أودعهم الله هذا السر، فينشأ في عبادة الله مع إخوانه أو مع أهل بيته، ثم يكون أيضا عفيفا ويبادر أهله بزواجه مبكرا، ثم يكون محبا للمساكين يتصدق ويخفي صدقته، ثم متابعا للمساجد، ثم إذا ولي أمرا كان عادلا فيه. لا حرج على فضل الله. وكما أشرنا بأن هذا الحديث المبارك قد اجتمع واشتمل على طبقات المجتمع، بدأ بأي شيء؟ شاب نشأ في عبادة الله، لأن الشاب بكرة يصير رجل، والرجل بكرة يصير معتمد المساجد، والرجل بكرة يصير إمام. إذن البداية من الشباب، إذن العناية بشباب الأمة. والمتأمل في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية يجد العناية بشباب الأمة أمر عجيب جدا. وسبق أن قدمنا محاضرة في ذلك وقلنا إن الإسلام قد عني بالشباب قبل وجودهم، قبل وجوده إلى الدنيا، مهد لوجوده بالعناية الكاملة. والشباب هو النشيط من كل نوع، سواء كان الحيوانات أو كان الإنسان أو كانت الطيور. ومنه شبت النار إذا ارتفعت وعلت، تكون ضعيفة ثم تشب. ومن عناية الإسلام بالشباب لأهميته أنه بدأ بتخير الأم التي تنجبه، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ثم وضع منهج بناء الأسرة الإسلامية في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، بناها على أساس من الدين والتقى والصلاح. تنكح المرأة لأربع، وذكر المرغبات حسب الجبلة، حسب نسب جمال دين، ثم حث فعليك بذات الدين أو فاظفر بذات الدين تربت يمينك. والقرآن الكريم ولا عبد مؤمن خير من، ولا أمة مؤمنة خير من. إذن عني الإسلام بالشباب قبل مجيئه بحسن بناء الأسرة واختيار الأبوين على مبدأ الإيمان. ثم راعى هذا الشباب قبل وجوده من أول لقاء بين الأبوين يبدأ بذكر الله، يضع يده على ناصيتها: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علي. من أول مباشرة: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا ظهر الحمل وجاء الوحم أعفيت من كثير من التكاليف حفظا لهذا الحمل. سمح لها أن تفطر وعدة من أيام أخرى. وهكذا جاءت ولادته. أول ما قوبل بذكر الله الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى. يوم سابعه الدورة الأولى من حياته، لأن الدورة الزمنية عند الأطباء بالأسبوع، ولهذا يقدرون الحمل بكذا أسبوع لا بالشهر. فإذا أكمل الدورة الزمنية وهي أسبوع كان له شأن آخر، عق عنه وأزيل عنه شعر الرحم واختير له الاسم الطيب. ثم بعد ذلك كان موضع العناية والرعاية، حتى في رضاعه اتفق الأبوان أو اختلف أيا كانت حياته، وألزم الأبوان بالإنفاق عليه فيما يحتاج إلى أن جاء الفطام ولا يعجل عليه، وأوجب له حولين كاملين. ثم نشأ إلى أن جاء إلى حد التمييز فعلم الإسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لكذا إلى آخره. والشاب الذي نشأ في عبادة الله قطعا لا يكون على رأس جبل، ولا في وسط أمة كافرة، ولا في وسط أمة هاملة. لا بد أن يكون أن تكون نشأته نشأ في موطن إسلامي، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان نجسان مصران إلى آخره. ومن هنا إذا نشأ الشباب الشاب في مجموعة من الشباب خيرة، لا بد أن يؤثر عليه محيطه. ومن هنا يتوجب على الأبوين تعليم الصغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى ذلك. أنس لما جلس يأكل مع رسول الله في الخصعة ويده تطيش قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لم تخرج آداب المائدة عن هذه الكلمات: سم الله رب النعمة شكرا عليها، قل بسم الله تنفعك، يبارك لك فيها، تؤدي شكر المنعم عليك في هذه النعمة، وكل بيمينك. وكما يقولون: اليمنى للمكرمات والأخرى لبقية الحاجات. وكل مما يليك، مو من هنا وهنا، هذه إساءة أدب. فيتعين على الأبوين أن ينشئ صغيرهما على تعاليم الإسلام. ومتى يكون ذلك؟ لا يكون إلا إذا كان الأبوان إيش؟ ها؟ إلا إذا كان الأبوان إيش؟ بس مسلمين عالمين بحق هذا الطفل أو الضيف عليهما. أما إذا كان هما في حاجة إلى من يعلمهما، فأخذ الشيء لا يعطيه. ومن هنا كانت العناية بالتعليم بصفة عامة هي سيما الإسلام. فالإسلام دين العلم ودين التعليم. ويكفي أن أول افتتاحية الوحي على النبي الأمي قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، أول ما يخاطب بالوحي بالعلم. إذن هذه الرسالة رسالة علم قبل كل شيء. شاب نشأ في عبادة الله، فالأبوان عليهما المسؤولية الأولى، ثم يأتي دور إيش في المرتبة الثانية؟ الثالثة. ها؟ الأول الإمام العادل. لا لا لا، رجل معلق قلبه معلق بالمساجد. احنا عندنا الحديث ايش؟ ها؟ اول سبعة يظلهم الله، اوله ايش؟ امام عادل. امام عادل، اذا احنا تعدينا هناك. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله انما كان بأثر هؤلاء، اولا الابوين ثم المجتمع. نرجع الى نظم الحديث، لان فعلا ترتيب اصناف الحديث ترتيب مبني على ارتباط النتائج باسبابها. في هذا النظم سبعة اولهم الامام العادل، تأتي بعض الروايات امام عدل، امام عادل وايش امام عدل. العادل هو الذي يسوي بين المتفقين، فانت تعدل بين الزوجين وتعدل بين الخصمين وتعدل بين الصنفين في القسمة بالوزن بالكيل، هذا عادل. وهذا الوصف من العدل او من العدالة يتفق فيه المسلم والكافر، لاننا نجد قضاة في غير المسلمين يحكمون بالعدالة في شعوبهم، ونجد معاملات عديدة من غير المسلمين او المؤمنين مهما كان يكون يتصف بعدالة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما وجه أصحابه إلى الحبشة، إن بالحبشة ملكا إيش؟ عادل لا يظلم أحد عنده. والنجاشي على دين النصارى، نصراني لكنه عادل، كما يكون نصراني لكنه صادق لكنه ذو مروءة. إذن تلك الأخلاق يتفق فيها الجميع، لكن رواية إمام عدل، العدل في ذاته هو من اكتملت له أمات الأخلاق الفاضلة، فهو يتصف بالصدق بالأمانة بالورع بمخافة الله بفعل الخير، عدم مراعاة محاباة البعض على الآخر، فهو عدل في ذاته. ولهذا فأشهدوا ذوي عدل، صدق أمانة وفاء. وهذا الإمام العدل تظنون أن يكون عادلا ولا غير عادل؟ الإمام العدل يكون عادلا في حكمه ولا جائر؟ يكون عادل. ولكن العادل في حكمه هل يكون عدل في ذاته؟ لا، قد يكون كافر، قد يكون فاسق، قد ويضطر إلى العدالة في الحكم لبقائه. كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن هذا اللفظ إمام عادل أي في حكمه، إمام عدل أي في شخصه، وبالتالي أيضا في حكمه. وإذا كان الإمام عدل تقي زاهد فيما في أيدي الناس، ورع يخشى الله، تقي في أعماله، مسل صائم مزك حاج بيت الله، يخاف الله في كل تصرفاته، ماذا ننتظر في المجتمع أو في الرعية التي تحت هذا الإمام؟ هل يقر ظلما في ملكه؟ هل يقر كذبا أو فسقا أو أي أعمال مخلة بالدين؟ لا. إذن بكونه عدل في ذاته سيعمل على أن يكون المجتمع وتكون الرعية مثالية في حياتها وفي أعمالها، لن يعامل الناس أو يقبل من أحد أن يخرج عن قانون العدل. إذن سيعمل على إصلاح الجميع، إذن سيقيم حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن ستكون الأمة في ظله أمة مثالية. ونحن وجدنا في صدر الإسلام بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الناس في خلافة أبي بكر وخلافة عمر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه استدعى عمر، قال يا أخي تعالى أعني في ساعدني في بعض المهام. قال ماذا تريدني؟ قال تولى القضاء بين الناس، لأن القضاء من مهمة الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي. وقال لفلان اكفني مؤونة بيت المال، فقام عمر وتولى القضاء ومكث سنة كاملة أو أكثر. ثم جاء لأبو بكر خد عملك. قال ايش فيه؟ تعبت؟ قال لا ما تعبت، من يوم ما وليتني القضاء ما جاني احد. ما جاك احد؟ اي نعم. قال امة عرف كل واحد فيها ما له فاخذه وما عليه فاداه. هنختصم في ايش؟ ما في خصوم. فرد عمر القضاء على أبي بكر لعدم وجود متخاصمين. فهذه الأمة التي بهذه المثابة، طبعا تخريج مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتولاها أبو بكر من بعده وسارت على المنهج الأول وهكذا. إذا كان الإمام عدل وعادل فإن الأمة كلها كما يقول العام الناس على دين ملوكه. إمام عدل. من نتائج عدالة الإمام وعدله في ذاته وإقرار الحق وإبطال الباطل ونشر الفضيلة والقضاء على الرذيلة، إذن كما قال بعض الناس كنا نمشي بعد العشاء بمسافة قليلة وفي أشخاص جالسين عن باب المسجد ممن انقطعوا لذكر الله أو جاءوا منقطعين لكذا، فقال لي فلان، قلت له نعم، قال تعرف أهل الجنة؟ قلت والله لسه ما شفتهم. من باب المسجد؟ قال هادول، شوف ما بينه وبين الجنة إلا الموت، لا يظلمون أحد، لا يسرقون من أحد، لا يعتدون على أحد، ناس مكتفين بذكر الله وما يسر الله لهم من لقمة العيش، وناس عجائز منقطعين وكذا وكذا. فكان الناس في السابق بعيدين عن المشاكل، بعيدين عن المظالم، بعيدين إلى آخر ما يمكن. فمثل هذا الإمام العادل، العادل لا بد أن ينشأ الصغير على عبادة الله وكذلك الكبير على الطاعة والامتثال. فكان من مظلة عدل الإمام وعدالته أن ينشأ الناشئة في إيش؟ عبادة الله. إمام إيش؟ عادل. هذا هو الإيش؟ الصنف الأول، عدالة الأئمة. وبين المولى سبحانه والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الإمام العادل وجبت طاعته. فإذا خرج عن العدالة وخرج عن منهج القرآن والسنة النبوية فلا طاعة له، كما قال الصديق أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليك. وهناك المنهج الإلهي في الدولة الإسلامية في مبادئها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمانات جمع أمانة، وليست مقصورة على الوديعة تؤمنها عند جارك أو عند صديقك أو عند إنسان ترتضيه، بل كل التكاليف أمانة. العبادة أمانة بينك وبين الله، كما قال بعض المفسرين في قوله سبحانه وحصل ما في الصدور، قال ما ائتمنوا عليه غيبا. صحة الوضوء من الحدث، الغسل من الجنابة، كل من يعلم عن الثاني، هي أمانة في عنق كل إنسان بينه وبين الله. وكذلك قال مالك لما قيل في أكثر الطهر وأكثر الحيض وأقل، قال إن الله قد وكل أمر النساء إليهن، يعني في قوله ولا يحل لهن إيش؟ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأن هذه أمانة بينها وبين الله. وهكذا أقرب شيء، نحن الآن منتهيين من محكمة كبرى في المملكة وفي العالم كله، من أسبوع واحد كنا بنحاكم مين؟ ها؟ ما انت عارفين؟ الطلاب. الأستاذ الأستاذ حاكم يعطي هذا 5، لا هذا 6، لا هذا 4، لا هذا كذا، يحكم على هذا بالنجاح، يحكم على هذا بالإيش؟ بالإعالة. هذه أمانة. فتدريس الإمام في الفصل أمانة، يعنى بجماعة ويهمل جماعة، يجيب سائل ولا يجيب الآخر، هذه أمانة. يصحح الأوراق، هذه أمانة. وهكذا، فضلا عن كون الإنسان في بيته مؤتمن، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، لأن الرعية أمانة. فهنا يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فهي عامة، وأهم أمانة الحكم، لأن الحاكم في الإسلام ليس فوقه إلا الله، وليس لأحد في دولة مسلمة سلطان على القاضي المسلم إلا سلطة المولى سبحانه، كما يسمونها حرية القضاء. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سواء حكم بين اثنين أو حكم في أمة أو حكم أو إلى إيش؟ إلى آخره. ثم جاء بعدها مباشرة إيش؟ ها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيأمر الحكام والمسؤولين بأداء الأمانة والحكم بالعدل، ويأمر الرعية بالسمع والطاعة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي. جاء فعل الطاعة مكررا، أطيعوا الله أطيعوا الرسول. وأسند أو أبرز فعل الطاعة مع لفظ الجلالة ولفظ رسول الله، وعند أولي الأمر قال وأطيعوا أولي الأمر، ولا قال وأولي الأمر؟ وأولي. فين راح فعل الطاعة؟ لا، الطاعة أساسا لله ولرسوله، وأولو الأمر تبع لذلك. فإن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فأطيعوهم، وإن لم يطيعوا الله ولم يطيعوا الرسول فلا طاعة لهم. إذن نأخذ من هذا النسخ القرآني الكريم، إن الله يأمركم أن تؤدوا وإذا حكمتم، هذا موجه للحكام، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، هذا موجه للأمة في ارتباطها بالحكام. فالإمام العادل له حق السمع والطاعة، وغير العادل الذي خالف الكتاب وخالف السنة، لكن بشرط المخالفة التي بينها صلى الله عليه وسلم، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله دليل. عدل نقص عن العدالة شوية، ارتكب بعض الصغائر، قصر في بعض الواجبات، هذه ليست تكفير. أما خالف وارتكب ما يعتبر ردة عن الإسلام فلا طاعة له. أما إذا شرع ما يخالف الإسلام، أما إذا عطل حكما في الإسلام، فهذا لا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكما أشرنا بأن الصديق رضي الله تعالى عنه وضحها، قليت عليكم ولست بإيش أفضلكم، يعني تكليف، فأطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، لأن جئتكم بسم الله طاعة لله. إذن وإذا وجد الإمام العادل في الأمة فالأمة كلها بخير، لأن عدله وعدالته ستأخذ الأمة على الصراط السوي وتمنع من يجمح يمينا أو يسارا، فلا يسمح بمظلمة من أحد لأحد، ولا يعطل حدا من حدود الله، ولا يشرع شيئا يخالف أوامر الله. ولذلك قالوا الإمام العادل ظل الله في أرضه، وقالوا عدل ساعة خير في الأرض من عبادة، أو خير من عبادة 60 سنة، إقامة حد من حدود الله في الأرض خير من مطر 40 يوما، إقامة حد. إذن إذا وجد الإمام العادل كان هناك الخير، كل الخير. وقد جاء عن أحمد رحمه الله أنه قال لو علمت أن لي دعوة مجابة عند الله لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة. ونحن إن كنا قرأنا في التاريخ أو سمعنا في الأمم الماضية أحداث الأمم، أحداث الرؤساء الملوك إلى آخره، ووجدنا النتائج، وذكرنا أيضا ما سمعنا وقرأنا في عدالة الأمراء الملوك والأمراء وولاة الأمر، نجد القيام بالعدل وبالعدالة إن لم يكن حتى عادلا في ذاته، فيه جرحة فيه تقصير، لكنه عادل يقيم حد شرع الله ولا يسمح بما يخالف كتاب الله، فنجد الخير ونجد البركة ونجد إلى غير ذلك. وكما يقال النماذج الإسلامية أوجدها الله سبحانه وتعالى وأنعم بها على هذه البلاد بحمد الله في ظل شريعة الله. إذن إمام عادل هو المبدأ، وفي مظلة عدالته ستنتشر الفضائل وتختفي الرذائل. في هذا الجو وفي هذا المجال ستنشأ كل الناشئة في عبادة الله. وكلمة عبادة الله ليس معناها مجرد المساجد ولا مجرد الصلاة ولا مجرد الصيام، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وعابد أو معبد أي مذلل أي مطيع ملتزم، كما تقول طريق معبد مسهل ملتزم. وعلى هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله من السمع والطاعة وعلى مكارم الأخلاق وإلى آخره أثر من آثار عدالة الإيش الإمام. الواقع أن الحديث على جوانب عدالة الإمام والأمثلة في ذلك، وما نسمعه في التاريخ أو نقرأه من بعض الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم وبعض الأفراد يضيق عنه المقام في أن نسرده في جلسة أو في ناحية، وقد أشرنا بقدر ما توصلنا إليه في تلك الرسالة التي جمعناها بعنوان من يظلهم الرحمن في ظل العرش، وصفات الإمام ونماذج من ذلك فيما وقع، والعدالة التي سمعنا وقرأنا في زمن الصحابة خاصة في باب القضاء، نماذج عجيبة. مما يذكر وكيع في أخبار القضاء أن شريح وكان قاضيا بالكوفة في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، لما دخل عليه علي وهو الخليفة ومعه يهودي، قال اختصم اليك في هذا اليهودي درعي عنده. فقال القاضي ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفي يدي. فقال اشرح لي علي ما بينتك على ان هذا الدرع لك؟ قال الحسن بن علي وقنبر. قال اما قنبر فنعم لانه مولاه وعتق، اما الحسن فلا نقبل شهادته لك. قال ويحك يا ألا تعلم أما سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ترفض شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ قال لا ما أرفضها، لكن لك أنت لأنه ولدك. انظر إلى هذه المواجهة. هل لك شاهد آخر؟ قال لا. قال إذن اذهب يا يهودي بدرعك. خرج علي. حينما وصل إلى الباب استوقفه اليهودي، أوقف يا علي، والله إن الدرع درعك وكان على راحلتك في السوق فسقط فأخذته فناكرتك فيه لتذهب بي إلى القاضي لأنظر كيف يفعل قاضي المسلمين مع يهودي، أما والحال كذلك؟ فخذ درعك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح بذلك علي لأنه كان أول طالع دعوة ما يتابت، الآن صدقه في دعوة. قال الدرع لك ومعه 200 درهم. فأي عدالة بعد هذا؟ نجد نماذج كثيرة يا أخوان، ويكفي التنويه. وكما ذكرنا بعض النماذج في تلك الرسالة التي أشرنا إليها، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث ضمن معنى الحديث الأول، لأن الحديث الأول 7 يظلهم، وهنا المرء في ظل، إذن الحديثان متفقان في المعنى في هذه الجزئية. وفي بعض روايات هذا الحديث المرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق. وحتى يقضى بين الخلائق نعلم أنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويبين مكانة هذين الحديثين التذكر أو التأمل في حالة ذلك اليوم، يوم الفرار، يوم الهروب، كل النفس نفسي. حتى الأنبياء والرسل حينما يطلبون منهم الشفاعة إلى الله ليأتي لفصل القضاء، فكل يعتذر ويقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ويعتذر بما كان منه في دنياه. رسل معصومون، ولكن أمور فوق المستوى العادي، ويذهب كل يحيل على الآخر إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الشفاعة العظمى التي يشفع فيها لأهل الموقف جميعا بما فيهم الأنبياء والرسل. هذا اليوم الذي وصفه الله، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. لا أقول أحوج ما يكون، هذا مفروغ منه. تأتي الصدقة التي أراد بها وجه الله، التي أخفاها عن المتصدق عليه، التي أخفاها عن نفسه هو حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، تأتيه في ذلك اليوم وتظله. أعتقد لو كان هناك شيء ينفع والدنيا بكاملها تحت يده كما كانت تحت يد ذي القرنين لفاد بعشرات مثلها في ذلك اليوم. ولكن هنا الدنيا مزرعة الآخرة. ولهذا مر الحسن على رجل يعظ الناس بالتزهيد في الدنيا قال على رسلك، وهل تحصل الجنة إلا بالدنيا؟ وهل يتصدق المتصدق إلا من الدنيا؟ وهل ينفق في سبيل الله إلا من الدنيا؟ وهل وهل تزهد في الحرام منها. أما الحلال فكلنا يعلم، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يمون جيشا بكامله، ابن عوف يتصدق بقافلة من الإبل وما تحمل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أردت أن تسير خلف الجبال ذهبا لفعلت، لكن ما يبغى منها. إذن يتحرى الإنسان الحلال ويتحرى من يتصدق عليه من كرام الناس ذوي الحاجة، لأنه من التعفف تعرفهم إيش بسيمهم، لا يسأل الناس إلحافا. وكذلك أيضا البحث أو الكلام في هذا الصنف طويل، ويكفينا هذا القدر فيما يتعلق بباب الأحكام، وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. والله في إسناده لين ولا ضعف ولا شدة، الحديث عليه رونق النبوة وله حلاوة في السماع وارتياح القلب إليه، وهو واقع طبيعي. من كسى مسلما على عري كساه الله من ايش؟ خضر الجنة. ثوب لمسكين الجنة كبيرة، خضر الجنة ما حيعطيه قميص ولا ثوب حلل. نحن وجدنا في الدنيا في البشر درهم يسبق 100,000 من عنده درهمين وصدق بواحد، وهذا كسى إنسان على عري. ومعنى على عري ليس معناه أنه مكشوف العورة عاري ماشي بين الناس، لا، ما عنده الثياب الكافي. الرجل الصحابي اللي جاء قال يا رسول الله في المرأة التي وهبت نفسها للنبي زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فلماذا تصدقها؟ قال أصدقها ردائي. إن أعطيتها رداءك جلست ولا رداء لك، إذا فالتمس شيئا راح وجاء ما حصلت، إذا فالتمس ولو خاتما من حديد. هذا ما عنده ولا شيء، عنده رداء، هذا يعتبر عاري ولا لا؟ والله يعتبر عاري. أعتقد ما في واحد من الموجين هؤلاء عنده أقل من 5 ثياب، فضلا عن الفناهل والسراويل والكذا والكذا. يعني فكسى إنسانا على حري، يعني أنه يدوبك اللي ساتر عورته فيأتيه بثوب. وهذا بيان لتنويع الصدقة، ما تتوقف على ما تطعم الفم، لا، حاجة الإنسان، كل ما له حاجة فيه تتصدق عليه به. لو عندك بيوت واسعة وتصدقت على عائلة تسكن في ذلك، هذه أعظم ولا تكسي واحد من الأسرة بثياب؟ إذن التنبيه بالأدنى على الأعلى. واحد كده على عياله وعلى كده مشاوير ومشي، وعندك عدة سيارة، قلت لهم هذه سيارة تساعدك على إيش؟ على عملك، مشاويرك بعيدة أو عملك بعيد أو عيالك كده أو كده، قلت هذه السيارة عندك. كل كل ما يمكن أن تقدمه لإنسان سواء كان في الملبس أو في المطعم. من إيش الثاني؟ من إيه؟ وأيما مسلم أطعم مسلما، أطعم مسلما على جوع، سقاه على ظمأ، كل هذا يقدمه إليه. لأن العاري حينما يأتيه ثوب، هذا الثوب يعادل عند الأغنياء المال الكثير. الغني لو جات له حلة بدلة 5 ثياب 10 ثياب ما تهمه، ما يعني ما تكونش لها الوقع والحلاوة واللذة مثل هذا الثوب لهذا العاري، فإنه يحس بحاجتها. كذلك الجائع، جائع اشتد به الجوع، وشخص منعم في قصره جميع أنواع الأطعمة عنده، لو قدمت إليه ميز مكتمل بكل أنواع الأطعمة والفواكه، ما قيمة هذا الميز عند صاحب الفلة التي فيها كل ما تشتهي النفس؟ إيش قيمته؟ لذا تجد الأغنياء يأتون إلى موائد الأفراح وفيها ما لذ وطاب، والبعض منهم يطلع والله كان كده ولا كده، ويعني متكره اللي تعب نفسه وجاء عشان عنده في البيت مثل هذا. لكن المسكين لو حصل على طبق رز صغير كده من حق المائدة وأشبع جوعته يساوي الفرح كله. ولذا جاء في حديث الموائد شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه من يأباه شبعان وعنده عوض عنه، ويمنعها من يأتيها، الجوع يدفعه ويأتي إليها طمعا في أن يشبع جوعه. وخر وخر للناس، وخر عن الطريق. يا سبحان الله، والله يا إخوان إن حدثت مع بعض الإخوان كان في مواد بحث في مواضع الأطعمة التي تزيد من الموائد، وكان هناك خطة يذكر للشخص اللي كان يقوم على ذلك، يأتي بالقدر بما فيه في الونيت، ويأتي في محل ويقف يقول جيبوا صحون جيبوا قدور، يقسم بالله إن البعض كان لا يجد لا قدر ولا صحن، ويأتي بورقة كيس الإسمنت ويقول ضع لي في هذا. ما قيمة هذا الذي سيضعه إليه في ورقة كيس الإسمنت مع شدة جوعه؟ هذا قدر فائض من هؤلاء، شبعوا وزايد عنهم، فيأتي إلى أولئك ويوزع عليهم، فيأتيه الشخص امرأة أو رجل بورقة كيس الإسمنت يقول له حط لي في هذا. ولهذا احنا قلنا يا أخوان سابقا في الذي سأل عن زكاة الفطر ندفعها لمؤسسة، وقلنا أن هذا يفقد الإنسان البحث والتفتيش عن المحتاجين حقا، والتعايش معهم والتعاطف عليهم، لأنك بعيد عنهم. أما إذا خالطت وفتشت سيظهر لك الشيء الكثير، وستجد المتعة الروحية في أنك تقدم لمستحق لا يعلم أحد عنه. وهذا الحديث يدعو إلى تحري المحتاج. عاري تكسوه، جائع تطعمه، ظمآن تسقيه، وما هناك أعظم أجرا من سقي الماء. سعد بن أبي وقاص، سعد بن عبادة، توفيت أمه وهو غائب في زمن النبي في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وقيل لها سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لو تصدقت عنها، أو قيل لها تصدقي أوصي، قالت المال لسعد وماذا أوصي به؟ فقال يا رسول أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال بلى. قال ما خير الصدقة؟ قال الماء، سقي الماء. فكانت سقاية أم سعد معروفة هنا لأهل المدينة، وكانت إلى عهد التابعين، فسقي الماء. الآن خدت لك برادة وحطيتها عن مسجد من المساجد، مو لازم مسجد، في ملتقى شوارع، في ميدان، في منطقة ليست فيها ثلاجات عند أهل بيوتها، وجئت أنت بهذه البرادة، واتفقت مع صاحب بيت بجوارها أنك تدفع له ثمن الماء والكهرباء شهريا تقريبي بقدر ما يستهلك بيته، ما الذي يمنع من ذلك؟ نشترك اثنين ثلاثة في واحدة برادة، وش يمنع هذا؟ فسقي الماء أثره عظيم جدا، والله تعالى أعلم. حتى بين الرسول صلى الله عليه وسلم سقي الماء للحيوان. امرأة بغي دخلت النار في هرة حبستها لم تطعمها، ورجل أو امرأة بغية دخلت الجنة في كلب سقته، تمشي في الطريق اشتد عليها الظمأ فوجدت بئرة فنزلت فشربت، فخرجت فإذا كلب يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت يا ويلتاه لقد بلغ به الجهد في العطش مثل ما بلغني، فخلعت خفها ونزلت البئرة وملأته وأمسكته بأسنانها حتى طلعت وأسغته إلى الكلب فشرب فشكر الله أو فشكر الله لها. الكلب شكر الله على أنه شرب، أو أن الله شكر لها صنيعها فغفر لها. فقالوا ألنا في الحيوان أجر يا رسول الله؟ قال بلى، في كل ذي كبد رطب أجر. حتى الكافر إذا معك زيادة ماء وجدت كافرا يموت عطشا وليس حربي، بعنصر الإنسانية بالجنس بالعاطفة تعطيه، فإذا كنا نؤجر في الحيوان لا نؤجر في الإنسان؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. والمتأمل لحالة المتطوع بالصدقة لربما وجده أفضل من فاعل الواجب في الزكاة، لأن فاعل الواجب في الزكاة وإن كان الواجب أفضل من النافلة إلا أن مخرج الزكاة إنما يخرجها عن غنى، امتلك نصاب وبقي عنده النصاب حولا كاملا لم يحتج إلى شيء منه، ثم إنه يخرج الزكاة ووراءه من يطالبه بها، من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وشطر ماله. أما المتطوع فليس هناك من يلزمه، والمتطوع قد لا يكون يملك نصابا ولا نصف نصاب، فقد يتبرع أو يتطوع بما في يده. وهكذا صدقة التطوع أن يفعلها طاعة لله ابتداء من نفسه، وإن كانت أيضا الزكاة المفروضة إنما يخرجها طاعة لله، لكن الزكاة فيها إلزام، وأما التطوع فلا إلزام فيه، إنما هو من دوافع نفسه ويقينه بالله بأنه سيعوضه عن ذلك. وتقدم الحديث الأول في سبعة يظلهم الله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا بيان لفضل الصدقة في أنها تكون مدعاة أو موجبة أو مستحقة بأن تجعل صاحبها في ذلك الموقف العظيم في تلك النعمة حينما يلجم الناس العرق وتدنو الشمس من الرؤوس، فهو يكون في ظل عرش الرحمن بسبب الصدقة الخفية. والحديث الذي بعده المرء في ظل صدقته يوم القيامة، وكون مخفي الصدقة يظلل بعرش الرحمن، وجدنا آداب الصدقة في كتاب الله في إخفائها في التلطف بها، في إبداء المعروف معها وحفظ كرامة المسكين في أن يكون المتصدق لطيفا عفيفا كريما يراعي حرمة الإنسان الذي أعوزه المال. وبين سبحانه: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وبين: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهكذا كان بعض السلف ربما رأى للمسكين الذي يقبل صدقته فضلا عليه، لأنه يكون سببا في حصوله على مرضات الله وعلى مضاعفة ماله والزيادة فيه. وهنا يأتي المؤلف رحمه الله ليبين لنا أن الإنسان عليه أن يتحرى وأن يبحث وأن يتعرف على مستحقي الصدقة أولا. من أيما مسلم كسى إنسانا على عري وهو عريان، أعتقد ما في إنسان حيمشي في الطريق عريان، لأن هذا ممنوع ومحرم. وكان السلف إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد فإنه إذا احتاج إلى نظافته فإنه يغسله ويبقى في البيت عريانا إلى أن يجف الثوب فيلبسه. وقد سمعت قصة لو صحت هذه وحاولت بكل جهد أن أصل إليها ولكن للأسف لم أصل، أن طالبا كان في مدرسة واحدة وفي فصل واحد وهما توأمان، يحضر أحدهما يوما ويغيب الآخر، ثم يحضر من غاب ويغيب من حضر، وهكذا. فعنفهم المدير وتكلم عليهم وضربهم وهم يعتذرون سنأتي لا نغيب ويتعللون. ولما كثر عليهم الإيذاء والكلام صارح المدير وقال: نحن نصارحك فيما بيننا وبينك فقط، نحن معا أخوان لا نملك إلا ثوبا واحدا، يأتي به أحدنا ويجلس الآخر عريانا في البيت، فإذا كان من الغد تبادلنا الثوب. فإذا كان الناس بهذه المثابة ويثابرون على طلب العلم والدراسة، فهذه صورة من كسى مسلما على عري، لن يخرج في الطريق عريانا، ولا يفعل ذلك إلا المجانين. ولكن من كان ذا قلة، من أحوجه الثياب، من أحوجته الكسوة، وقد يكون الإنسان في الحالات العادية ربما عنده الخمس والستة والسبعة الثياب وأتباعها مما تحت الثياب، وقد يكون الشخص ذا ثوب واحد. وقد قرأنا في تاريخ عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرقع قميصه بل تأتي الرقعة فوق الرقعة، وفي قصة فتح الشام أي في ذهابه إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيح المدينة كما يقال، وقالوا: إننا وجدنا في كتبنا أن نسلمها إلى رجل صفاته كذا وكذا، فكتب إليه القواد هناك وذهب. فكان في معه خادمه يتقاسمون الطريق، كل يركب فترة ويمشي الآخر فترة. فلما دنا من البيت من المدينة لقيه الأمراء فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنك تلبس هذا القميص المرقع وتأتي على الناس غير العرب وهم يفخرون بالثياب ويخدعون بالمناظر، دعنا نقدم لك قميصا. فقدموا له قميصا من الكتان، فلما لبسه نزع وقال: ردوا علي قميصي. قالوا: تسمح لنا أن نغسله لك؟ قال: لا بأس. فغسلوا له قميصه المرقع وكانوا لا يريدون أن يخدم على العدو أو على غير المسلمين بذلك اللباس. وجاءت نوبة في المشي فقال له الخادم: اركب أنت، لقد وصلنا إلى القوم، لا ينبغي أن نخدم عليهم وأنا راكب وأنت تقود البعير، بل اركب أنت لأنك أمير المؤمنين. قال: لا، هذا حقك ولا بد أن تستوفيه. وكان من جراء ذلك حينما قدم عليهم قالوا: نعم، هذا الوصف الذي رأيناه ونعرفه عندنا، قميصه مرقع ويخدم خادمة. هكذا أيها الإخوة، ربما يكون الإنسان في حاجة ماسة ولا يعلم عنه إلا الله. وأقول إن الذي يعرف حقيقة صدقة التطوع هو الفقير، لأنه يحس حاجة أخيه الفقير. أما الأغنياء فهم في طريق ربما لا يشعرون بغيرهم. وقد قيل إن السر في صوم نبي الله داود يوما وفطره يوما. قيل سئل في ذلك قال: أما اليوم الذي أصوم فيه فأجوع وأتذكر المساكين، وأما اليوم الذي أفطر فيه فأشبع فأشكر نعمة الله علي. وهكذا أيها الإخوة، وهنا أيما مسلم كسى مسلما على عري، يعني فتش وتحرى ووجد من يستحق، بيدك قميص تريد أن تلبسه أو تتصدق به، تعطيه لمن؟ لمن يجر ثوبه خيلاء؟ لمن يلبس الحرير والكتان؟ لمن تتضاعف عليه عدة الملابس؟ أو على إنسان في برد الشتاء يتأفف بردا ويحتاج إلى هذا الثوب؟ لا شك أنك تبحث عن صاحب الحاجة وتقدمه إليه. وهكذا كما قيل: إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يراد بها طريق المصنع، يعني أن توضع في محلها. ومن هنا بين سبحانه وتعالى أو بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعامل الله به هذا النوع من الناس: كساه الله من حلل الجنة أو من خضر النعيم. لذلك أن الجزاء من جنس العمل، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من نعيم الجنة، أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق يقال هو أفضل أنواع الشراب، وقيل العرب تسمي أعلى أنواع الخمر رحيقا على ما عندهم، والمختوم أي المحفوظ أي المعظم أو المكرم، بخلاف الأشياء العادية قد لا تختم، يوضع في إناء ولا يعبأ به لأنه غير كريم أو غير ذي قيمة. أما الشيء النفيس الشيء الكريم الشيء الممتاز فهو يحافظ عليه ويختم عليه حفظا وزيادة بالعناية به. وهكذا يبين لنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن المتصدق ما دمت متصدقا وأخرجت الصدقة من ملكك وجادت بها نفسك، انظر أين تضعها، ضع الصدقة من أي الأنواع. وفيه أيضا بيان بأن صدقة التطوع لا تتوقف على الدرهم والدينار، بل تعم كل ما يسد حاجة عند الإنسان. فعريان يحتاج إلى قميص، جائع يحتاج إلى طعام، ظامئ يحتاج إلى شراب، وهكذا حتى شربة الماء فإنها صدقة. وقد قيل إن أفضل التطوع أو أفضل الصدقات إنما هو سقي الماء. وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت أمه في غيبته، فلما جاء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تصدقت عنها هل ينفعها؟ وقيل إنها كانت تكلمت في مرض وفاتها لو تملك شيئا تتصدق، أو سألوها لو تصدقت قالت: المال مال سعد وليس لي مال أتصدق به، فعلم ولدها أنها كانت ترغب في الصدقة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: بلى. قال: أشهدك أن مال كذا لبستان له في المدينة صدقة في سبيل الله. قال: في أي شيء أضع؟ قال: في سقي الماء. وكانت لها سقيا في المدينة تسمى سقيا أم سعد. وهكذا أيها الإخوة، حتى قال العوام: اسق الماء وأنت على الماء، يعني واقف على السبيل جالس عند ماء زمزم، وإنسان جاء فأنت جالس صببت الكأس وناولته إياه، هذه صدقة منك علي، ولك فيها قربة. أنت على نهر وإنسان يمشي فطلب أن تناوله فناولته من النهر وأعطيته، هذه صدقة أيضا. وهكذا صدقة الماء. وقيل أن جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، إن الملائكة لتعجب من ثواب عملين من أهل الأرض، تمنت لو أنها تعمل مثل ذلك. قال: وما هما؟ قال: سقي الماء وإصلاح ذات البين. وسبق يا إخوان أننا قلنا إذا وجدنا الحديث يجمع أمرين يجب أن نفتش ما هي الرابطة بين هذين الأمرين. لا يمكن أن تأخذ بلبل يغرد وتربطه مع غراب يصيح، لأنهما غير متناسبين، لكن أن تأخذ بلبل يغرد وشحرور أيضا يصدح فهذه متناسبة، تأخذ من الجواهر النفيسة في عقد واحد متناسب، لكن تأخذ من الجواهر وتأخذ من نوى النخل أو من الحصى وتنظم منه عقدة، هذا نشوذ. إذا رأيت أمرين فأكثر في حديث رسول الله فانظر ما هي الدواعي أو هي العامل المشترك الذي جمع بين هذه الأمور في حديث واحد. ولو نظرت هنا سقي الماء إصلاح ذات البين تجد الرابطة قوية، لأن سقي الماء به حياة النفس وإصلاح ذات البين حياة المجتمع، لأنه إذا ترك الفراق أو النزاع أو الخصومة بين الناس كانت الحالقة وأخذ أكلت الأخضر واليابس فكان فيها الهلاك. فإصلاح ذات البين حياة للمجتمع، إصلاح ذات البين إصلاح العالم، إصلاح المجتمع، وكذلك سقي الماء. والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث يعطينا المنهج الذي ينبغي على المتصدق وفاعل الخير أن يضعه في موضعه، ومن جانب آخر بأن صدقة التطوع ليست قاصرة على ذوي الأموال واليسار، بل من العجيب أن نقرأ بأن رجلا جاء إلى رسول الله حينما حث الناس على الصدقة، فالذي جاء بدنانير والذي جاء بدراهم والذي جاء بثياب والذي جاء بتمر والذي جاء بقبصة دقيق، فجاء هذا الرجل وقال: يا رسول الله، ليس عندي ما أتصدق به، ولكني تصدقت بعرضي على كل من اغتابني أو سبني. فلما جاء قومه إلى رسول قال: والله لقد تصدق رجل منكم بصدقة عمت جميع الناس، ما عنده مال لكن تصدق، سامح، عفى، صفح عن كل من اغتابه، لأن أصبح له حق عليه يستوفيه يوم القيامة، فهو تصدق بهذا الحق على صاحبه. ومن باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذن الصدقة لا يتقاصرها إنسان، كل شيء أمكنك أن تفعله ولو شربة ماء. وأعتقد ذكرنا هذا البيت مرارا: بث الجميل ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وليس الفقر معناها الفقير المسكين اللي ما عنده ولا شيء، لا، أنت تفتقر إلى خيط تخيط به ثقبة، تفتقر إلى إبرة ما هي عندك، جيبك مليان فلوس لكن عندك التوب مشقوق، الفلوس ما هي مخيطة التوب، وصاحبك عنده إبرة شيلها معاه، أنت مفتقر إلى إبرته. إذا سد فكل ما سد فقرا ولو إبرة تخيط بها ثق ولو خيط تربط بها شيء أيا كان فهو محمود، يحمدك صاحب الشق على أنك أعطيته الإبرة. وهكذا بث الجميل ولا تمنعك قلته. وهذا يقول صلى الله عليه وسلم مصداق الحديث: لا تحقرن جارة على جارتها ولو فرس نشاة. تبغى تعطي جارتك، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت فأكثر المرق وتعهد الجيران. لا تحقرن امرأة شيئا ولو فرس نشاة. بعض العلماء يقول هذا المقدم حق رجل الغنم، هذا اللي يسموه المقدم، ولو واحد ولو رجلا محرقة لا تحتقريها، تعطيها إياه. وقصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها المسكين وهي تأكل في العناب وأخذت حبة من وعطتها إياه، فأخذت المسكينة وتقلبها مستقلاها، قالت استقليها انظري كم فيها من ذرة. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن باب المعروف واسع، وليس هناك حد وليس هناك ما يمنع، وفي استطاعة كل مسلم أن يتصدق يوميا. أعتقد أيضا جاء الحديث أعم من هذا كما أيضا: كل يوم، كل سلامة من ابن آدم في كل يوم عليه صدقة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل على دابته، تدله على الطريق، قول ما كلمة طيبة صدقة، بشاشة في وجه أن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. في واحد يعجز بأن يبش في وجه أخيه، في أحد يعجز بأن يقول كلمة طيب سلام عليكم. وكل هذا من باب صدقة التطوع.